عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده دروس العقيدة، ولا زال حديثنا عن الإيمان بالكتب. نتكلم فيما مضى عن القرآن الكريم، ولازلنا نواصل حديثنا عن الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم معجزا تحدى به البشرية، ولا زال التحدي به قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نتكلم في المحاضرات الماضية عن خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني. أنهينا الحديث عن خصائص القرآن المكي، وأرجو الله عز وجل أن ننهي الحديث الليلة عن خصائص القرآن المدني، لأتكلم في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى في إيجاز شديد عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، وعن فضل القرآن، لأنهي المحاضرات التي طالت ونحن نتحدث في هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. أما عن خصائص القرآن المدني فيما يتعلق ابتداء بجانب العقيدة، السمة الأولى أو الغالبة في صور القرآن المدني، وهي تتعرض لعقيدة التوحيد، السمة الغالبة هي العرض المجمل لقضايا العقيدة، على اعتبار أن العرض التفصيلي لعقيدة التوحيد كان في مكة. لكن أود أن ألفت الأنظار إلى قضية هامة جدا، ونحن بصدد الحديث عن خصائص القرآن المدني فيما يتعلق بأمر العقيدة، ألا وهي أن بعض الكتاب قد ظن أن القرآن المدني لم يتعرض لأمر العقيدة قط، على اعتبار أن القرآن المكي قد أصل العقيدة تأصيلا في المرحلة المكية. وهذا وهم كبير، لأن قضية التوحيد يا إخوة لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. أود أن تحفظوا هذا المصطلح أو هذه الكلمات. أقول إن قضية التوحيد، إن قضية العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها، لأن التوحيد أصل الأصول، ولأن العقيدة هي اللبنة الأولى بل والأخيرة في بنيان الإيمان كله. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه في مكة على العقيدة 13 عاما ثم انتقل من تأصيل العقيدة في المرحلة المكية إلى المرحلة المدنية إلى تأصيل الجانب التشريعي وأسس النظام الاجتماعي في الإسلام. لا لا، بل انتقل بالتوحيد وبالعقيدة إلى المدينة أيضا، وعلى هذا المعتقد على هذا الأساس المتين أقام النبي صلى الله عليه وسلم صرح الإسلام الشامخ بنظمه التشريعية والاجتماعية وغير ذلك. فالتوحيد أصل لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. ولذلك نلحظ كثيرا من آيات القرآن المدني تؤصل العقيدة كذلك، ولكن بصورة مجملة، إذ أن التفصيل كان قبل ذلك في المرحلة المكية. لا تكاد توجد صورة مدنية، شوف أنا بقول لا تكاد توجد صورة مدنية تخلو من الحديث عن صلة بالعقيدة أو عن جانب من جوانب الاعتقاد أو عن ركن من أركان الإيمان. لا تكاد صورة مدنية تخلو من الحديث عن جانب من جوانب الاعتقاد أو عن ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. والواضح حينما تدرس آيات القرآن المدني الذي نزل في المدينة أو بعد الهجرة كما فصلنا قبل ذلك، تلاحظ أن الآيات في مجملها قد ركزت على أركان ثلاثة من أركان الإيمان بالله عز وجل، ألا وهي الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. يعني تجد آيات القرآن المدني تركز على هذه الأركان، على ركن الإيمان بالله وعلى ركن الإيمان بالرسل وعلى ركن الإيمان باليوم الآخر. تدبر معي بعض الشواهد من القرآن المدني. يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آية من آيات القرآن المدني تتكلم عن العقيدة ولا لا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا اعتقاد ولا لا؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه، أركان الإيمان. فالقرآن المدني ها هو يؤصل المعتقد ويؤكد المعتقد ويبين، ولكن بصورة مجملة كما ذكرت. قال تعالى في سورة آل عمران، وهذه أيضا آيات مدنية، قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا توحيد ولا تشريع؟ توحيد، اعتقاد، توضيح للمعتقد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإن أول من شهد بالوحدانية لله هو الله. إن أول من شهد بالوحدانية لله هو الله جل جلاله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وثنى بملائكته والملائكة، وثلث بأهل العلم وأولو العلم. ولا أنسى أن أسوق هذه اللطيفة الرقيقة من كلام الإمام القيم ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: واستشهاد الله جل وعلا بأهل العلم في هذا الموطن إنما هو تزكية من الله عز وجل للعلماء، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. يقول ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، الذي عدل العلماء هو الله، والذي زكى العلماء هو الله. يقول: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وكيف يستشهد الله عز وجل على أجل وأكرم مشهود عليه ألا وهو التوحيد بمجروحين؟ فهذه تزكية من رب العالمين للعلماء. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا. قال تعالى في سورة النساء آية مدنية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه أيضا آية في صلب الاعتقاد. وهكذا أيها الأحبة نرى أن الصورة والآيات المدنية تتعرض للاعتقاد، ولكن بصورة مجملة على اعتبار أن التفصيل قد أصل وأسس في المرحلة المكية. السمة الثانية أو الخصيصة أو الخاصة الثانية من خصائص القرآن المدني أن القرآن المدني يوظف العقيدة بهذا العرض المجمل توظيفا جديدا ليستثمر العقيدة في خدمة الحياة الجديدة في المجتمع المدني. والحق أن العقيدة لا تغرس في النفوس لتظل حديثة الصدور، ولذلك حينما ننادي بالاعتقاد أولا قد يعترض علينا بعض الإخوة على اعتبار أن فهمهم للعقيدة مجرد فهم نظري، يعني يقولون تظلون إلى متى تدعون إلى التوحيد وأن الخطوة الأولى هي التوحيد و إلى آخره، لأن الفهم القاصر لقضية التوحيد هو الذي نشأ عنه هذا الفهم المغلوط. فقضية العقيدة ما كانت أبدا مجرد عقيدة نظرية إطلاقا. ما رد النبي أصحابه على العقيدة هذه المدة الطويلة ليخرج الصحابي الجليل وقد حفظ عقيدة التوحيد عن ظهر قلب مجرد حفظ نظري فقط، كما هو حال كثير منا الآن. يقول الطالب مثلا: أنا درست كتاب معارج القبول على يد الشيخ فلان، ودرست كتاب حقيقة التوحيد، ودرست كتاب العقيدة الوسطية وإلى آخره. ثم إذا نظرت إلى قلبه وإلى واقعه لوجدت العقيدة مجرد أمر نظري قد يحفظ الإنسان أصولها عن ظهر قلب، لكنها ما تحولت في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. قد ترى الغش، وقد ترى الكذب، وقد ترى الخداع، وقد ترى وقد ترى وقد ترى. لماذا؟ لأنه ما تجاوز بالعقيدة مجرد الحفظ النظري. ووالله ما أنزل الله عقيدة وما رب النبي أصحابه على عقيدة لتكون العقيدة حديثة الصدر وفقط أبدا، وإنما لتحرك هذه العقيدة النفوس، لتحرك هذه العقيدة القلوب، لتسخر هذه العقيدة الجوارح كلها إلى علام الغيوب. ما فائدة أن الإنسان المسلم يتربى على الاعتقاد ومع ذلك ترى دونا شاسعا رهيبا في حياته بين هذا المعتقد المنير وبين واقعه المؤلم المرير؟ ما قيمة تدريسه وتعلمه إذن للعقيدة؟ فدروس العقيدة ليس الهدف منها هو الحشو النظري والثقافي الذهني البارد الباهت الذي لا يتعامل إلا مع الأذهان. أنا حفظت كتابا في العقيدة عن ظهر قلب، أما الواقع فهو بعيد عن هذا المنهج النظري. هذه مصيبة كبرى قد تبذر بذور النفاق في القلوب، لأن القول إن خالف العمل في الجملة بذر بذور النفاق في القلوب، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ولقد زرعت في الفترة المكية العقيدة الصحيحة واختبرت في عالم الواقع. أي نعم، اختبرت العقيدة في مكة في عالم الواقع لنرى هل تحولت هذه العقيدة في قلوب الصحابة إلى واقع عملي أم لا، أم ظلت العقيدة مجرد منهج نظري فقط حفظوه عن ظهر قلب من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تعرض الواحد منهم عند أول محك عملي لاختبار عقيدة التوحيد انزلق وانحرف؟ لا أبدا، بل ظهرت العقيدة في الواقع جبلا راسخا ثابتا لا يتزعزع مهما كانت قوة الأعاصير ومهما كانت حجم العقبات والضربات. كان الواحد منهم يشوى شيا على رمال مكة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة شمس محرقة تكاد أشعتها فقط أن تخطف الأبصار إذا انعكست على الرمال. كان الواحد منهم يشوى جلده على هذه الرمال المتأججة الملتهبة التي يكاد الإنسان الآن لو ذهب إلى مكة لا يتحمل حرارة الأرض وهو يلبس نعلا سميكا في قدمه. كان الصحابي ينام بجلده على هذه الرمال الملتهبة ويضحي ببدنه بل وبحياته كلها من أجل عقيدة التوحيد. بل منهم من ترك بيته وماله وأهله ووطنه من أجل عقيدة التوحيد، هاجر لا من أجل دنيا ولا من أجل امرأة ينكحها، وإنما من أجل عقيدته، من أجل أن يظل متمسكا بعقيدة التوحيد التي خالطت دماءه وخالطت كيانه. لكن انظر الآن إلى واقع كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، والله الذي لا إله غيره قد يضحي الإنسان الذي ينتسب إلى الإسلام بعقيدته من أجل كرسي حقير زائل أو منصب تافه يريد أن يتبوأه وأن يجلس فيه، يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير. وقد قال ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يضحي بالعقيدة من أجل الدنيا. لكن انظر إلى أصحاب النبي كيف تحولت العقيدة في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. اختبرت العقيدة في عالم الواقع فوجد أهل الشرك عقيدة ثابتة كثبوت الجبال الرواسي لا تتزعزع أبدا مهما كانت قوة الأعاصير وحجم الضربات المتلاحقة لهؤلاء الصادقين في توحيدهم لله جل وعلا. اختبر عقيدتك أيها المسلم مع أول محك عملي من محكات الابتلاء، عند أول محنة وعند أول فتنة وعند أول ابتلاء. ترى الواحد من هؤلاء لا مانع على الإطلاق من أن يتخلص من كل سمة تميزه بأنه مسلم متبع على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعرض لكمين من الأكمنة الأمنية في الشوارع والطرقات وأخذت منه البطاقة لمدة يوم أو أسبوع لا يتردد لحظة في أن يرجع بعد ذلك ليحلق لحيته أو ليضيع الصلاة في بيوت الله أو ليمتنع عن السير مع إخوانه الملتزمين الطائعين بحجة أنه لا يتحمل مثل هذه الفتن. أين العقيدة؟ انظروا إلى الفارق. لقد جاء الخباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، يشكو إلى النبي زادت عليهم الفتنة واشتدت بهم المحنة. وجاء إلى النبي وقد كان النبي جالسا في الكعبة أو مضطجعا بأبيه وأمي، فجاء خباب بن الأرت: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله؟ فقعد النبي وقد احمر وجهه غضب عليه الصلاة والسلام وقال: والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع في الحفرة إلى منتصفه ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله عز وجل، والله أو الذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. انظر في فترة المحنة لي النبي يبشر بنصرة الإسلام. ولذا فأنا أرجو من إخوان الدعاة وطلاب العلم في ظل هذه المحنة التي تحياها الأمة أن يبشروا الأمة بنصرة الإسلام حتى لا يزيد الأمة يأسا وخذلانا، وحتى لا يزيد النشط لدين الله تكاسلا وانحرافا، بل يجب أن نبشر وسط هذه المحن. ولنا في ذلك سلف، فلقد بشر رسول الله في أحلك أوقات المحن. المشركون يحيطون بالمدينة من كل ناحية، في غزوة الأحزاب واليهود يهود بني قريظة عليهم لعائن الله نقضوا العهد مع النبي في وقت حرج، ومع ذلك نزل النبي بنفسه ليحفر الخندق مع أصحابه، وفي ظل هذه اللحنة القاسية يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح اليمن، أوتيت مفاتيح كسرى، يبشر الأمة وأصحابه بأن النصرة لدين الله رغم هذه المحن الحالكة التي تمر بها أمته. فلا ينبغي أبدا يا إخوة أن نيأس أو أن نقنط أو أن نتكاسل أو أن نتخاذل عن دين الله عز وجل بحجة أنه يعني قد انتهت الأمة وقد ضاع الدين وقد تسلط اليهود وقد تسلط المنافقون وتحكم في الأمة المجرمون الخائنون إلى آخر هذه الأمور التي نعلمها جميعا. لا ينبغي أن تفت في عضدنا أبدا مثل هذه المحن، وأن نعلم يقينا أنه كلما اشتدت الضربات وكلما انتشر الفساد فإن هذا إن شاء الله تعالى إذن من الله تبارك وتعالى بالفتح. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. فاء الترتيب والتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه كما هو معلوم. فصب عليهم ربك صوت عذاب. كنت اليوم اقرأ في الصارم المسلول لشيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه لعلني اجد شيئا، فوجدت كلاما عجيبا جدا. من اراد ان يرجع في الصفحة رقم 118 في الصارم المسلول قرأت كلاما يريح القلب، يقول فيه شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: كان الحصن من حصون الاعداء يصعب علينا ان نفتحه، ويطول الحصار حتى يقع اعداؤنا في عرض رسول الله فنستبشر بذلك خيرا مع ما تمتلئ قلوبنا غيظا مما قالوه في حق رسول الله. يستبشرون إذاء النبي، كانوا يعدون هذا الإذاء فتحا لدين الله، لأن الذي سينتقب لنبيه هو الله جل جلاله. إذن يا إخوة، العقيدة ليست مجرد منهج نظري. لا أريد أن أطيل، وإلا فوالله فإن كل جزئية قد تحتاج وحدها إلى محاضرة بلا نزاع. والأصل هو أن نخلص بالدروس والعبر من مثل هذه الدروس لنسقطها على واقع الحركة الإسلامية. فما جلست هنا أبدا لمجرد أن يخرج الطلاب بدراسة نظرية مجردة باهتة لا تتعامل إلا مع الأذهان وفقط، كلا، بل لنخرج وقد أسقطنا هذه الدروس التربوية على واقع الحركة، لتتحول هذه الدروس في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أقول: لقد زرعت العقيدة في الفترة المكية واختبرت في عالم الواقع حين أثمرت ثباتا وإصرارا على الإسلام في هذه الفترة، ثم جاءت الفترة المدنية بتكاليفها العظيمة لإقامة صرح الإسلام الشامخ بتشريعاته ونظمه الاجتماعية. جاءت هذه الفترة المدنية لتختبر العقيدة مرة أخرى، فوجدت سمعا وطاعة ليس لهما في عالم البشرية نظير. ما هنا العقيدة. أما العقيدة تؤصل في القلب وتسمع أمرا لله سمعنا وأطعنا، ناهيا لله سمعنا وأطعنا. لكن ما دامت العقيدة مهلهلة مشوشة في القلوب فستسمع أمر الله بالليل والنهار، وستسمع نهي الله بالليل والنهار، وستتعلم حدود الله بالليل والنهار، ولكنك سترى الإجابة فاترة باردة. هذا ما حسن ظني، بل قد لا ترى إجابة لأمر الله ونهيه وحده. لماذا؟ لأن العقيدة ما أصلت ابتداء في القلوب. ما الذي جاء بماعز إلى النبي ليقيم النبي عليه الحد؟ أريد كلمة واحدة: العقيدة. ولا لا يا إخوة؟ العقيدة، ماعز لقبته، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أمسك به بوليس الآداب، ولا جاءت به الشرطة، وإنما جاءت به عقيدة التوحيد. ما رآه أحد وهو يزني أبدا، جاء بقدمه، دفعه للمجيء لرسول الله عقيدته الصحيحة النقية الناصعة، يا رسول الله طهرني. والرسول يرده، ويحك ارجع ارجع، استغفر الله وتوب إليه. ويأتي في اليوم الثاني، يا رسول الله طهرني، ويحك ارجع استغفر الله وتوب إليه. ويأتي في اليوم الثالث، يا رسول الله طهرني، لقد أصبت الزنا، وقعت في الزنا. ورسول الله يرده، فيأمر النبي أحد أصحابه أن يستنكه، أن يشم رائحة فمه، هل شرب خمرا فلعبت الخمر برأسه فهو لا يعي ما يقول؟ يقولون لا يا رسول الله، ما شرب الخمر، هل به جنون؟ لا يا رسول الله، إنه رجل عاقل معلوم لدينا، إلى آخر هذا. وتأتي الغامدية التي فعلت مع ماعز، هي الأخرى امرأة، ما جاءت بها الشرطة، وما أمسك بها بوليس الآداب، ومع ذلك جاءت الغامدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم النبي عليها الحد. إنها العقيدة أيها الأخيار الكرام. فأقول لقد اختبرت العقيدة في مكة، فأثمرت ثباتا وإصرارا على الحق رغم حجم الضربات المؤلمة. واختبرت العقيدة في المدينة، فأثمرت سمعا وطاعة لتشريع الله ولنظم هذا الدين بكلياته وجزئياته. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول من المؤمنين. الإيمان ربي في قلوبهم فين؟ في مكة. فأثمرت هذه العقيدة في المدينة سمعا وطاعة. إنما منهج السمع والطاعة عند الأمة الآن غير موجود. أي نعم، أنا أقول بملء فمي، غير موجود. لماذا؟ إلا في أفراد قلائل على مستوى الأمة. أما منهج السمع والطاعة بالجملة في الأمة غير موجود. وأعظم دليل عملي على صدق قولي هذا أن الأمة قد نحت شرع الله. الشريعة مضيعة، الأمة لا تحكم الآن بشرعه سبحانه وتعالى، وإنما تحكم الأمة بقانون وضعي لئيم أخذ الأمة ودمرها. فها أنت ترى اليهود يستهزئون برسول الله ويسخرون برسول الله، ولم تجد دولة تعلن على الأقل في مؤتمر صحفي بارد باهت مجرد كلمات أنها غاضبة لنبيها. كينيا، كينيا، أنا لا أقلل من شأن أحد، حاشا لله. كيف وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لكنني أنظر إلى الواقع من حيث القوة والضعف. تخرج في مظاهرات عاتية تعبير مع الخلاف في جواز ذلك أو عدمه، لكنها تعبر عن حبها لنبيها وعن غضبها لنبيها. ما رأينا دولة قد عقدت مؤتمرا من المؤتمرات لتنافح ولتدافع فيه عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل وربما لو تكلم أحد لكنم فمه وقطع منه الحلقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمنهج السمع والطاعة في الأمة غير موجود بالمرة، إلا في أفراد قلائل مبثوثة في مجموع هذه الأمة. أسأل الله أن يبارك فيهم وعليهم، وأن يكثر من أمثالهم، وأن يرد الأمة إلى منهجه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يا إخوة، أقول العقيدة قدمت بصورة مجملة، ووظفت العقيدة التي ربي الصحابة عليها في مكة، وظفت في الفترة المدنية أو في المرحلة المدنية لتحويل النظام الشرعي التشريعي والنظام الاجتماعي في الإسلام إلى واقع يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه آية مدنية تبين أن حقيقة الإيمان السمع والطاعة. ومن الناس من يقول، هذا نفاق، فلا بد أن يوافق العمل القول، وأن يوافق القول العمل،